نقول هذا محلا بأل. الحارث كرز، هل يصح أن نضيف الأول على الثاني إلى الثاني فيكون داخلا في قوله وإن يكون مفردين مع كونهما مفردين؟ نقول نعم. فإذا أضفنا قلنا الحارث كرز على الأصح على القاعدة، وقعنا في محذور، وهو أن المضافون محل بأل، محلا بأل. فإذا كان كذلك حينئذ وجب الاستثناء من القاعدة، وإن يكون مفردين بشرط ألا يكون الأول محلا بأل. فالحارث كرز هذا عندهم لا يصح، وإنما تقول الحارث ها كرز بالرفع على أنه بدل أو عطف بيان، إما بدل وإما عطف بيان. قال الشارحون إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين، والمفرد هنا مقابل المركب، أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كانا مفردين، إن كان في الأول أل فليس إلا الإتباع وفاقا، نحو الحارث كرز، وجب عند البصريين الإضافة على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم تخلصا من إضافة الشيء إلى نفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. وأول موهما إذا ورد سعيد كرز نقول هذا مثله، لأنه هو نفس المسمى واحد، ما يصدق عليه المضاف هو الذي يصدق عليه المضاف إليه، إذن لابد من التأويل من إضافة المسمى إلى الاسم. نحو سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز، مضاف مضاف إليه مثل عبد الله، جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، جاء سعيد كرز، رأيت سعيد كرز، مررت بسعيد كرز. وأجازه الكوفيون واختاره ابن مالك الذي هو الإتباع، وأجاز الكوفيون الإتباع واختاره ابن مالك على البدل أو عطف بيان، فتقول هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز مطلقا. جاء سعيد كرز، سعيد فاعل وكرز بدل أو عطف بيان، رأيت سعيدا كرزا، كرزا عطف بيان أو بدل كل من كل، مررت بسعيد كرز، كرز عطف بيان أو بدل كل من كل. لماذا؟ قالوا لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصل. الإضافة هنا، وهذا التوجيه جيد، وهو أن الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى نفسه تحد معناه، وهذا خلاف الأصل، وإنما الأصل أنك تغاير بين المضاف والمضاف له. غلام زيد، غلام مصدقه غير مصدق زيد، هذا الأصل في الإضافة، أنك تقيد الأول بالثاني. أما سعيد كرز هو عينه، تضيفه لأي سبب؟ ما الموجب؟ حينئذ إذا قلت غلام زيد عبد الله ثم سبب، ثم موجب، تقيد الأول بالثاني. أما سعيد كرز ما الفائدة؟ ليس فيه فائدة، ولذلك مذهب الكوفيين أرجح، لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصل. وإن لم يكونا مفردين، إن لم يكونا مفردين، وهو الذي أشار إليه بقوله وإلا، إن لا ها إن، هذه إن أدغمت في لا، وإلا يكونا مفردين، أتبع الثاني الذي ردف، يعني الأول له في إعرابه على أنه بدل أو عطف بيان. وهنا حينئذ نقول امتنعت الإضافة، لا يجوز أن يضاف. لماذا؟ لأنه لا يضاف ثلاثة أسماء فضلا عن أربعة أسماء. إذا قلت عبد، أو نعم، أنف الناقة، محمد أنف الناقة، هذا أضفت ثلاثة أسماء، هذا ممتنع في لسان العرب لأنه ثقيل. محمد أنف الناقة مثل سعيد وكرز، يقول هذا فيه ثقل. بأن كان مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع، فتتبع الثاني الأول في إعرابه، هذا هو الأصل. ثم يجوز لك وجه آخر وهو القطع، قطع هذا يكون في باب النعت هنا لا بأس به، يعني تفصل بين، تجعل الكلام جملتين وليس جملة واحدة، ليس